وهبنا لهم لأولاد برضو أهل الأديان كلهم زي ما في سيدنا إبراهيم ربنا أداه السيرة الحسنة. ما قلنا اليهود يقول إبراهيم ماله والنصارى برضو والمسلمين شنو كلهم، لكن لك ادعوها والمسلمين شنو استحبوها كده يا وزينة. وجعلنا لهم لسان صدق عليا إن جميع أهل الأديان. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان مخلصا لكسر اللام وفتحها من أخلص مخلصا لشن يقولنا من أخلص يخلص هو مخلص في عبادته، والثاني وخلصه لله من الدنس بمعنى مخلصا معنى ربنا سبحانه وتعالى شنو اختاره وخلص من الدنس جايب الوجهين. وخلصه شنو لله من الدنس ولا شنو ايوه هناك في اللام يا وخلصه الله من الدنس يكون ده بلفظ الجلالة يكون فيه ألف بدون فيه ألف أحسن من هنا. نعم يعني ربنا خلص سيدنا إبراهيم سيدنا موسى لابنه له بأنه مخلص إبادته لله مخلص إبادته ما ربنا سبحانه وتعالى جعله له ومخلصا بما بيخلص لله عز وجل. وكان رسول النبي كريدنا قلنا أنه بنعرف أن الجماعة أنبياء ولا ما أنبياء وكان شنو رسولا نبيا شكينا شنو قلنا خلقكم في الغرمين لسه باجينا في الآية اللي بتذكر شنو أنه رسول النبي ده الإشكالية بتاعت أهل الجماعة النبوة هل بمجرد ما غيل ممكن تعول شنو قلنا بالإلحام. وكان رسولا نبيا وناديناه بقول يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر آيات طه. من جانب الطور اسم جبل الأيمن الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. يلا من ناحية الجغرافية خد بالك دي مصر الضفة الغربية أمش مصر عديل بس على وشك أمش الصباح توالد قابل فلسطين دي وهسة التالي عاملين في الحدود معبر بتعرفها اللي بيتكلموا هو السياسيين ده بس مما تفتح هنا ده فلسطين تفوتها مما تفوت هنا فلسطين بتجي شنو مدين مدين دي وفلسطين دي كلها باعتبار ارض الشام ما بين مصر والشام هنا في الصحراء هذه المقطوعه لينا في النص بها بتاع سيدنا موسى ولما خشى في ارض الشام لا من وصل لمدينه قال نجوت هنا ما عندهم سلطه هناك مصر براها ودولتنا دي براها الكلام ده قبل الاف السنين أنا ديك براء. طيب سيدنا موسى بعد ما مشى أخذ في مدينة مدينة برا شنو شريك مصر أخذ الفترة بتاعت لا من جراجة ماشي لمصر ماشي مقبل شروق غريب الجبل كان عن يمينه مصر أو دمجان يمينه مش يمين الله يمين الله سبحانه وتعالى شبه أخونا الجهاد الله شبه أخونا كلها سواء قبل وبعد بعد وفوق فوق وتحت تحت لديه سواء إن الله عز وجل كل واحد قبل القبل وبعد البعد فوق الفوق وتحت التحت ها عند الله كله سواء لأن الجهاد ها حقيقية ولا نسبية نسبية أي جهة شنو تقول لها نسبية أسا الثقب ده فوق ولا تحت؟ فوق بالنسبة لمنه؟ أما بالنسبة للفوق لكم شنو يا أخوانا؟ تحت. ها والبيت ده شنو يا أخوانا؟ شمال جنوب شنو؟ الحي. ها وبالنسبة لبيت الغادي اللي هو شنو؟ شمال الحي. والبيت ده شنو يا أخوانا؟ غرب الحي. وبالنسبة للمحل ده شنو؟ شمال كل يا وزيدة. أي جهة دي نسبية بالنسبة للمخلوق. طبعا لك بالقادر إن شاء الله أعلم. شركة شنو ما حقيقية. بس النباني زمان الكلام ده كله في الهمزية في بيت واحد قال قبل قبل وبعد بعد وفوق فوق وتحت تحت لديه سواء كده ده العظيم لأن كل واحد إربنا يقولنا شو الإضافات شنو يقول دي إضافات ما حقيقية. إذا إربنا من الأيمن قال شنو الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين زول كان في السوفي ومشى شنو في السودان ومن بورسودان راجع او نقول مشى كسلة مسافة مدينة تكون مسافة زيني مشى شنو كسلة لا من جا من كسلة راجع لا من جا الدندر والشغلانة ديك شنو قلنا بتقع عن يمينه بس كده يا وزيدو من جانب الأيمن لسيدنا موسى عندما أقبل من مدينة. الله قال وقربناه نجيا، بقى قريب من الله ونجيا، ربنا يناجي يتكلم معه مناجيا بأن أسمعه الله تعالى كلامه. ووهبنا له من رحمتنا من نعمتنا أخاه هارون شنو نبيا، أخاه هارون قال بدل أو أطول يعني نبيا، حال حال كون نبيا هي المقصودة بالهبة. وهبنا له شنو يا أخوانا نبوة أخوه إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه، وكان أسن منه أكبر من سيدنا موسى بسنة واحدة، وجعل لي وزيرا من أهلي. الشغلانة بتاع الدعوة والتبليغ شغل كبير، قال نلقى لي واحد يوازرني، قال أديناك هارون نبيا. أهل العلم قال ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى هارون. أخو صار لك الله جنو تبقى وزير لمنو، لكن يا أخوانا لنبي ها وعدوه دبورة بتاعت شنو نبوة، مش تبقى وزير عادي، لا لا وزير شنو نبي ورسول. اذهبا الى فرعون، اذهبا الى قوم الذين ولدوا كده او باللي بالتثنية كل شنو ربنا الاثنين رسلوا. شايف قال كان اصن منه اكبر منه بسنة، سيدنا هارون ما ولدوه في السنة بتاع شنو يا اخوانا، بني اسرائيل لما دبوا دبوا دبوا قال شنو قالوا كان خلصناهم اللي بيشتغل لنا ابي دي اللي بيشتغل لنا منه الزراعة والصناعة اللي بيشتغل لنا نخليهم سنة ندبر سنة نخلي سنة بتاعت يخلوا ولدوا غاشنا سيدنا هارون. وسيدنا موسى كمان ولد في السنة بتاعت يدبروا، لكن ربنا شنو إنا رادوا إليك وجعلوا من المرسلين. بس يا أخوانا شنو فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، خلاص كده زي ده. واذكر في الكتاب إسماعيل، خلوه قال ذكروه لشنو يا أخوانا عنده مزية، إنه كان صادق الوعد لم يعد شيئا إلا وفى به، وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو حولا حتى رجع إليه مكانه سنة كاملة. ها وين لنا لا في السوق فجيب بعدين يا قاشد ليه السنة الجاية ويقول له واحد جاي بعدين هو جازم أنه ما بيجي الوزارة يبعدك يا أخي تكابستني يا أخي بعدين بس بجيك كده غير ذلك حاجة صحمة وكبيرة بس هذا بجيك بعد ان تنام تجي بعدين بكبيرة من الكبائر يعني انت تبع كبيرة من الكبائر حتى كان قال فلان يشرب الخمر يقول لا حول ولا قوة الا بالله زول ده بيبقى على الفاحشة لا حول ولا قوة الا بالله وزول بيت وما بيجي شنو كذاب وخلاف للوعد ثلاث من كنا به كان منافقا حقا اها اذا حدث كذب واذا وعد اغلف واذا طمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر كان هذا الخصوم تراجع يقول أبدا ما بتراجع أنا بس لا أبدا بعد كل شنو منافق ما صفة المؤمن. المؤمن صفة شنو النبي قال المؤمن حي اللين كده ده بس عملت كده قلت كده خلاص يا أخوانا ده المؤمن. المؤمن شنو حي اللين والمؤمن كيسقطن كيسقطن ولا شنو يا أخوانا ده كلام ناس الوزير الإرشاد قالوا المؤمن كيس فطن قال الناس بيقولوا براهم بدون شيوخ ده شنو مش قرأ وقال النبي قال شنو المؤمن كيسقطن كمية كيسقطن مع حلو خلاص ما مخدع فارس حاجة زمع خلاص المؤمن كيس عاجل فطن انه فطانة كاوة ما بيورد نفسه حاجة كده كاوة شنو ما بيسويها كان شو بتظل بيورد نفسه ده او زي ده ايوه قال ايوه هنا بدأوا عليه شنو اللبن كان دفنت الميت يقول لكم لبن الى كبه وشنو القبر بتاعه ايوه ما فرق بين اللبن واللبن لبن جميل لبن وعدة ايوه يقول انه كان خطيط ايوه وشنو علي اللبن شنه قال لبن بمعنى لبن مسكت او زي ده ها ده كله سؤال فهم يا اخوانا ها بيقول وكان رسولا الى من الى جرهم جرهم هم اللاس اللي مرضوا من ارض اليمن ماشيين الشام ولقوا هاجروا اسماعيل الطير يحاول محله محل البيت يا اخوانا قبل ما يسلموا قبل ما يبنوا مع سيدنا ابراهيم قالوا اهدنا بالمحل ده كان ما عنده ماء مما الطير بقي يحلق فوقه معناتها في مويه هنا جو لقوا هاجر ام اسماعيل وقعدوا عندها ويشربوا من اللبن من المويه ويدوهم اللبن لحد ما كبر سيدنا إسماعيل، ولغتهم كانت غير عربية، وأهل اليمن زوجوه، من هنا تولدت قريش يا أخوانا. دي شنو؟ تولدت قريش من هنا، ديها قبيلة اسمها جرحم. نبيا وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شغل سيدنا إسماعيل شنو يا أخوانا؟ صياد. ليش يا سيد عشان يلقى لهم عيشة. كلمة مرضيا أصله مرضون. غلبت الواوان قال شنو يا أي؟ هو الضمة كسرة. اثنين والواوين كلهم بقى شنو؟ اثنين يا. وهو الضمة الموجودة هناك قال بقى شنو؟ بقت يعني شنو؟ كسرة. دي دي مرضي دو بقت شنو؟ دي مرضون. ما قال بقت مرضيا يعني كده أو زي ده. والذكر في الكتاب إسماعيل هو جد أبي، وفي الكتاب إدريس هو جد أبي نوح. سيدنا إسماعيل إدريس عليه الصلاة والسلام جد أبي نوح عليه الصلاة والسلام. طيب إدريس هذا بيقول لقبه واسمه أخنوخ، أخنوخ بن شيس بن آدم، كلام ماجد. ولقب بذلك لأنه أول قال أول شنو يا أخوانا من درس الكتب، لأن الله أنزل عليه 30 صحيفة قيل هي التي نزلت على أبيه هو سيدنا شيس، وقيل غيرها. وأول من خط بالقلم يا هولود، وخاص الثياب خيط الخدوم، واتخذ السلاح عمل له سيف، وغاسل الكفار ياهو، ونظر في علم النجوم والحساب ياهو، ده سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني إدريس هو جد أبي نوح إنه كان صديق النبي. كل واحد الله بيديه شنو يا أخوانا؟ يديه لون براه. صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة حسب اختلاف أحاديث الإسراء، لكن الراجع أنه في شنو يا أخوانا؟ في الرابعة أو شنو؟ في الجنة. أدخلها بعد أن أزيق الموت وأحيا ولم يخرج منها. القصة بتاعته شنو يا أخوانا؟ القصة بتاعته سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام جاء ملك الموت قال لك ده ضوي ابني ليه؟ قال له هاي الشغل ما ربنا قال له خلاص ما دام، قال ضوي قوليها ضوي قوليها اديه طلبه، فقبض روحه. وبعد ذاك امر بان يرجع له الروح. وقال كده الجنه دي يدخلوني ليها؟ دخلوا فوقها. لما دخل الجنه قال ما ببرق منها، قال الموت قال تذوقه، قال دكتور والجنة وما هو أنا بمخرجين، أنا دخلت الجنة نمر بنا ليش ما أستوى قاعد الجنة. ما تقول أنا سنتا مصابرا وفقعدين بتاوى لك الموت وكمان سنتا يدري فينا ولا يعني تصرف يهج كمان ما ملك الموت. ها كده يا هزيزة قبال كلام عجيب. اسمع الكلام ده الخلاصة هنا شنو؟ اختلف بسبب رفعه، كون رفعوه الى السماء اختلف اهل العلم في سبب هذا الرفع، انه لماذا انه رفع فوقه الى السماء الرابعه دي ما كان يخلون في الارض. قال فقيل انه كان يرفع لادريس كل يوم من العباده مثل ما يرفع لجميع اهل الارض. براه كان شنو؟ امه. الا ابراهيم كان شنو؟ أمة. براه وليس على الله بمستنكر في أن يجمع العالم في واحد نفر واحد صار العالم. في واحد من مشايخنا رحمه الله في سنجة هنا توفي، كنا مع أهل سنجة، واحد من شيوخنا ديل قال الرجل ده قال براه إباسه، قال تصاوي ناس سنجة ديل كلهم، كان بيقول لنا كلام زي ده. ها عشان ما تستغرب أن يعني نفر واحد يساوي شنو؟ ألف، وألف يساوي أف، ولا حاجة ما يساوي أي حاجة. ألف واحد يساوي ألف، وألف تساوي أف، لا عنده أي حاجة. إن الذي ليس بجوف شيء من القرآن كالبيت شنو؟ والنبي قال مثلا الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي شنو؟ الماء بيذكر لهم ما عنده حاجة ألف لكن أف ما في أي حاجة كده يا وزيلة. طيب براه قال في زمنه فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربه في زيارته فأذن له فأتاه في سورة بني آدم وكان إدريس يصوم الدهر كل السنة كلها صحيح. فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعام قال وراء نأكل فأبى أن يأكل معه ففعل ثلاث ليالي فألقاه إدريس قال زول ما بيأكل دقيق ما يعرف ملك وقال له بالليلة الثالثة إني أريد أعلم منك أعلم من من أنت يعني إني أريد يعني أعلم من أنت داير نعلم التمو الجتندة قال أنا ملك الموت فاستأذنت ربي أن أصحبك فقال إدريس لي إليك حاجة قال ما هي قال تقبض روحي فأوحى الله إليه أن أقبض روحه فقبضها وردها إليه في ساعة فقال لو ملك الموت ما الفائدة في سؤالك قبض الروح قال لأذوق الموت وغمته فأكون أشد استعدادا ثم قال له إدريس إني إليك حاجة قال وما هي قال ترفعني إلى السماء لأنظر قال إليها وإلى الجنة والنار فأذن له فرفعه فلما قرب من النار قال قال شنو لي إليك حاجة قال وما تريد قال تسأل مالكا حتى يفتح أبوابها ففعل وقال له ها كما أريتني النار فعلني الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتح أبوابها فأدخله الجنة ثم قال له ملك الموت اخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال ما أخرج منها فبعث الله ملكا حكما بينهما فقال له الملك ما لك لا تخرج قال لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته وقال وإن منكم إلا واردها يعني الكلام المذكور في القرآن ده في الكتب السابقة في المعنى ده ما قاعد يعني قال وإن منكم إلا واردها قال وقد وردتها النار وقال وما هم منها بمخرجين ولست قال أخرج فأوحى الله إلى ملك الموت ها بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج منها فهو حي هناك وقيل سببه أنه نام ذات يوم فاشتد عليه حر الشمس فقال اللهم خفف أن ملك الشمس وأعنه فإنه يمارس نارا حامية فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نور عنده 70,000 ملك عن يمينه ومثل عن يساره يخدمونه ويتولون عمله من تحت حكمه فقال ملك الشمس يا ربي من أين لي هذا قال دعا لك رجل من بني آدم يقال له إدريس فقال يا ربي اجعل بيني وبينه خلة يبقى صديقي فأذن له بذلك فصار يتردد إلى إدريس فقال له إني أكرم إنك أكرم الملائكة عند ملك الموت فاشفع لي عنده ليؤخر أجلي فأزداد عبادة وشكرا فقال الملك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فرفعه في مكانه ثم أتى ملك الموت فقال له لي صديق من بني آدم يتشفع بي إليك بعمل وساطة أنا الواسطة لتؤخر أجله فقال ليس ذلك إلي ولكن إن أحببت أعلمته متى يموت فيقدم قال لنفسه عشان يعمل أعمال صالحة قال نعم فنظر في ديوانه فقال إنك كلمتني بإنسان يموت الساعة عند مطلع الشمس مدة ثلاثة أجل خلاص قال إني أتيتك وتركته هناك فانطلق فوجده قد مات ثم أحياه الله فهو يرفع في الجنة تارة ويعبد الله مع الملائكة في السماء الرابعة تارة وأخرى وقال العلماء أربع من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض وهما الخضر وإلياس واثنان في السماء هما عيسى وإدريس دي خلاصة كلام الإمام الصادق رحمه الله إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وأحيى لم يخرج منها من الجنة أولئك مبتدأ الذين أنعم الله عليهم صفة له من النبيين بيان له وهو قال في معنى الصفة كلمة من النبيين في معنى الصفة وما بعده قال إلى جملة الشرط ها قال صفة لكلمة النبيين، فقوله من ذرية آدم لسه ما جلنا مع شنو صفة بتاعت الشر. يعني سيدنا إدريس يا أخوانا ما من جملة شنو يا أخوانا؟ ذرية آدم أي إدريس. وممن حملنا مع نوح في السفينة إبراهيم ابن ابن هشام. ما الدنيا كلها شنو يا أخوانا؟ ما من الثلاثة ذيل. ومن ذرية إبراهيم أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن ذرية إسرائيل، ومن ذرية إسرائيل قالوا هو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. وممن هدينا واجتبينا أي من جملتهم. وخبر أولئك شنو؟ إذا تطلع عليهم يا أولاد الشرط، ما إذا تطلع عليهم خروا، ده الشرط وهو شنو؟ هو الخبر. يعني في آن واحد هو شرط وهو شنو؟ خبر. جميل. وإذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجلا وبكيا. حكم السجدة يا أخوانا المغرر في الفقه، لما تجي حسيت أنت مليت لوحك شنو؟ سورة مريم مثلا أو واحدة من السجدات ال 11، عندنا 11 ولا كم؟ 11. يلا ال 11 دي لما تملى لوحك أو إنك المصحف بتقربه أو إنك حتى بتكررها باللوح أو بالمصحف دار تحفظها أو بتقراها ولو ما للحفظ للعبادة، كان قريتها لأول مرة تسجد خلاص دي أولى ثاني، الباقي ما مطالب بشنو؟ يكون التسجد لأول مرة. بس كان قريت مرة كل ما كررت حزبا يكفيك مرة واحدة، هذا هو المغرض إلا أنا في الفقه المالكي. شايف؟ إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، المذكورين دول كل تائهين لله. متى ما تولد عليهم يبكوا ويخروا ساجدين، جمع ساجد. ها وباكن، أي فكونوا مثلهم. وأصله يعني وأصله بكيا قال بكويا. بكويا يعني في واو. فقلبت الواو شنو يا؟ والضمة جعلوها شنو؟ كو بقت شنو؟ كي كده وجعلوها كسرة. فقلب من بعدهم خلف بعد من أنبي ديلك يعني انتقل إلى جوار الله عز وجل جناس من بعدهم غيروا الحكم. نقف هنا في الآية. فخلف من بعدهم خلف آية.